السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبينا القائل: نزل القرآن على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يه يلة جمعة شوال هايزدين عند شيرات متو سلاسة سدست يقرآن فرقراماتشن ألفو سامنت يقرآن أقراروش ليونت من سيئو من اندهوننا اندزيهو يتلايو أقراروش ما قراتاتشو يعلون فايدة عيتنا أقراروش تككلي ونوزند ممولات يعلباتشو مسفرتوش اندالو داكسن بكتاي درسوش اندامي قلزو تقو من نبر أتربى لملكو يا أقرار مسارتوش سوستناتشو عندن يو عربو يزند يمي تاوك يا عربنيا أنقاقرن يميقت ممهون اللبث ولو ضعيفا نلالو كعرب قسا وش مهل عندو قسا يمينا قرو يا عربنيا قوانقوا مهون اللبث ولتن يو عثمان رضي الله عنه كصحابو يستمكاكرو قرآنا بأند صفو لا هقرات اندي سراج لو امو اندي سراج عادر قوال يعني كتزعفو الزعطافقا يميسما ما مهون اللبث سوستن يو سندو تككل مهون اللبث لالو ساند مالت عندنا أقرار سيكرو جيه يتكرر يالو أقرار رسول بزيه ملكو اندكرروت يمياسا يساند منور اللبت جيهنا أقرار أقالي أسكرتون يال أقالي اندقمو أقالي أسكرتو تال أقالي اندقمو صحابة أسكرتو تال صحابة اندقمو رسول صلى الله عليه وسلم أسكرتو تال تبلو سندو تنسلتو يتاد أرامهون اللبت النزي سوستو مسفرتوش كتموالو أقرارو تككلن يبالا كنزي مسفرتوش مهل ويم مسرتوش مهل عنده كقدلة أقراره تككل على اللهم يبال لزين مع مجزير رحمه الله تعالى مرالو فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان عرب قساوش مهل عنده عرب من ناقره ميقتمك هنا اسك رسول صلى الله عليه وسلم سندك اللو يميكرا وقرار راسو فتروت اندال هنا يميار رقاقت كغالي كرهون اغالي كغالي كره اغالي كغالي كره اسك رسول كادر رسونا اغالي كره يميبالو سون بتاريك القرآن اسك ريمهونو تاوكو يتدرس بس كهونا اندزيهو دقمو عثمان بن عفان كصحابو جلقات اسمامتو يسأخوتن القرآن اقرارا بميقت مبميسما ما ملكو ككره هو القرآن والو يهنو القرآن ميبالو فهذه الثلاثة الأركان نجس واستمسرت وشناتشو وحيثما يختل ركن فاثبت شذوذه لو أنه في السبعة كالنزي ركن وشمسرت وشما الأندو كقول دلا شاذ اندهونا ودق اندهونا لتاقي كبهال كسباتو أكرا وشمهال أندو انقوابه ونلال هذا النزي يا أكرار مسرت وشناتشو أكرار وشنتناتشو سنتين تكرار وش قالوا يميلون بتملكته سبات عينت قراروچ እንዳሉ ብዙ ጊዜ ይስማል سبات عينت قراروچ አሉ ይባላል حقيقه በሰባትም ይገደብ አይደለም لكن امام الشاطبي رحمه الله تعالى سبات عينت قراروچና እነዚህን ሰባቱን አቀራሮችን የቀሩ ሰዎችን ማንነት አቀራራቸውን ሰብስበው ያዘ ክታብን አዘጋጅተዋል بسفه يميتاوكوتم نزي سبات تقراروش الناس سبات تقاريوش ناتشو حديث لأي نبي صلى الله عليه وسلم قرآن بسبات فدل وردوال كزيوست يقرر الله چهون يشال الله چهو تنكرو لأن انت بقل الله چهو كرو بلوال سبات تقرار بچانو يالو كزاو جاية چالم بلو يتردو سوو چالو لكن سهتتنو سبات تميلو انكتر لما قدف سيحوني تتكموز بزوق زي عربوش يتلايو نقروش لما قلز سبات تميلو انكتر يتكموتا لك بهجراتنا النجاجر شيء جزيء بالتناجر شيء جزيء نذيب بالتل عندمي بالو مالثنو عند شيء جزيء نذيب كاله يعني نجر نادر قلة تعلم مالث علم لك القرآن لا يستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم عندمي لو مالثن يا مشركوش سبا جزيء مكاستغفر وتدر قلة شو الله يمرح شو ملا كسبا بلاك هذا الرجوي مرح شو المالث علم عنده شيء جزي بالتناجر شيء جزي بالتجوه عندما يبالو ما أثنو عفوا على العبارة عربو زين ثلاث مرة كمون وانسارن بسبات توردو المثال شو تلايو أمارا جوج قالو مالت يتلايو أقراروش قالو ማለት ፈልገው ነው ይላሉ። እነዚህ ሰባቱ በጊዜው በጣም የታወቁ ቁርአንን ለማስተማር በጣም ጥረት ያደረጉ ለረጅም ጊዜ ሲያስቀሩ የቆዩ ከመሆናቸው አንፃር እነሱ በሰፊው ታውቀው ነው። እንደዚሁ ደግሞ አራተኛው አምስተኛው ክፍለ ዘመን ላይም ካሉ አቀራሮች ውስጥ በጣም ቀለል ያሉ ሁሉንም ሊያሳትፉ የሚችሉ አቀራሮችን ለማሰራጨት ፈልገው እነዚህ አቀራሮች በሰፊው እንዲሰራጩ ተደርጓል። ከሌሎች ቋንቋዎች የአረብ ቋንቋዎች የተሻሉትና አብዛኛውን አረብ የሚያጋሩ ቋንቋን መሰረት ያደረጉ አቀራሮች ስለነበሩ እነዚህ ሰባቱ አቀራሮች በሰፊው ታውቀዋል። እነዚህ ሰባቱ አቀራሮች ይጠቀሙ የነበሩ ቁራኦችም በዕልማቸው በልፋታቸው የታወቁ ሰዎች ነበሩ። ለረጅም ዓመታትም ሲያስቀሩ የቆዩ ሰዎች ከመሆናቸው አንፃር ነው ሰባት የተባሉት እንጂ አቀራሮች ሰባት ብቻ አይደሉም። ከኢማሙ ሻጢቢ በኋላ ኢማም አልጀዘሪ መተው ሶስት ቁራዎችን ጨምረዋል። እንደዚሁ ደግሞ ሻዝ የሚባሉ ሌሎች አቀራሮችም አሉ። ሌላው አቀራሮችን ብዙ ጊዜ የገሌ አቀራር ይባላሉ ለምንድን ነው የሚል ጥያቄ ይነሳል። የራሱ አቀራር እሱ ፈጥሮት የቀራው አቀራር ማለት አይደለም። ብዙ ጊዜ በዚህ መልኩ ያስቀራ ስለነበረ የሐፍስ አቀራር የሐፍስ ተብሎ ይሰየማል። የኢብኑ ከቲር አቀራር ይባላል። የኢማሙ አልበስሪ አቀራር ይባላል። በጣም የደከሙ የለፉና ለረጅም ዓመታት በዚህ አቀራር ሲያስቀሩ የቆዩ ከመሆናቸው አንፃር በእነሱ ታውቆ እንጂ አስሉ ቁርአኑ የአላህ ነው። ቁርአኑ የአላህ ነው። አቀራሩም የረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ላክን ብዙ ተማሪዎች ከእነሱ ወስደው የተለያየ ዓለም ላይ ያሰራጩት ከመሆኑ አንፃር እነሱም ለረጅም ዓመታት ሲያስቀሩ የቆዩ ከመሆናቸው አንፃር የገሌ አቀራር ተብሏል። ኢዘን አቀራር ሰባት ብቻ በሰባት የሚገደብ አይደለም። إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه የሚለው ሐዲስ በቁጥር ለመገደብ አይደለም። በሰባት አቀራር ወርዷል يعني በብዙ አቀራሮች ወርዷል ማለት ነው የተፈለገው። ከዚህ ውስጥ እናንተ በገራላችሁ ቁሩ ከላይ ተጠቀሰውን መስፈርት ከመጠበቅ ጋር ማለት ነው። ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተሰማ ከሆነ መጨረሻ ላይ ደግሞ ዑስማን ቁርአንን ሰፍስበው ባንድ ከጻፉ በኋላ ራሱን የቻለ ልዩ የቁርአን አጻጻፍ ተጠቅመዋልና ከዛ አጻጻፍ ጋር የሚሄድ ከሆነ እንደዚህ ደግሞ አረብኛ ቋንቋን ነህውን ኢዕራብን የሚቀበል ከሆነና አረቦች የተጠቀሙት አረቦች ዘንድ የሚታወቅን ቋንቋ መሰረት ያደረገ የቃል አጠቃቀም መሰረት ያደረገ ከሆነ ሊቀራበት ይችላል። ችግር የለም። ከሰባት ውጪ ሌላ አቀራር የለም ብለን አንገደብም ነው። ሐቂቃ ይሄ እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ ነጥብ ነው። እንደዚህ አጠር ባለ ኦዲዮ እንደዚሁ ለጀማሪ ሰብሰብ አድርጎ ጠቀል አድርጎ ማቅረቡ ትንሽ ልፋት ይጠይቃል። በሰፊው ኩቱቡ ልቅራአት አልሙጠወላ ረጃጅም በቅራአት ዙሪያ የሚዳስሱ ክታቦች አሉ። እዛ ላይ ባሕት ማድረግ ይችላል አቅም ያለው ሰው ማለት ነው። እዚህ ግን የተፈለገው ብዙ ጊዜ ቁርአን ስንቀራ በሌላ አቀራር እንደዚህ ተብሏል ለአኽር ይሄ ይባላል አንድ ይሄ ግልጽ እንዲሆን ብለን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ባለንበት ጊዜ ሰዎች የተለያዩ ሀገር አቀራሮችን የሚሰሙበት እድል ተከፍቷል። የሚሰሙበት እድል ሰፊ ነው። የተለያዩ ቻናሎችን ሲከፍቱ ሌላ አቀራር ይሰማሉ። እንደዚሁ ኢንተርኔት ላይ ሞባይላቸው ላይ ቁርአኖችን መጫን ፈልገው ፕሮግራም ሲጭኑ አለያ ደግሞ ቃሪ ሲያወርዱ በተለያየ ቀራር የሚቀራን ሰው ያገኛሉ። በአልፎ ሁሉ ይሄ አዲስ የመጣ ቁርአን ነው ብለው ሁሉ አንዳንድ አቀራሮችን የሚዘልፉ የሚተቹ ሰዎች አሉ። በጣም ድንበር ያለፉና ይሄ የዋሃቢ አቀራር ነው ብለው ሁሉ ቁርአንን ጣዕን የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። በተለያዩ አቀራሮች ቁርአን ተቀርቷል። እኛ ሀገር የተለመደው አብዛኛው ሀገርም ላይ ብዙ ሀገሮችም ላይ ያለው የሐፍስ አቀራር ነው። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን አርራህማን አርራሂም ማሊክ የውም ዲን ብለን የምንቀራበት ማለት ነው። ሌሎች ግን ፋቲሓ ላይ ብቻ ብዙ አይነት አቀራሮች አሉ። ማሊክ የውም ዲን መሊክ የውም ዲን ተብሎ ተቀርቷል። አርራህማን አርራሂም መሊክ የውም ዲን ብለው ጨፍልቆ የሚቀሩ ቃሪዎች አሉ። ኢህዲነ ሲራጠ አልሙስተቂም የሚለውን ሲራጠ ሲራጠ ዚራጠ ብለው ተረተውታል። አንዓምተ ዓለይሂም አንዓምተ ዓለይሂሙ ብለው ሚሙን ሳብ አድርገው የቀሩ አሉ። ኢላኺሪ ሌሎችም አቀራሮች ላይ ማለት ነው። ኢማላ የሚሉት አለ እና አቡ ዐምር አልበስሪ ኢማም አሱሲ የሚታወቁበት ማለት ነው። ሐፍስን ስንቀራ የምናቃቸው ህጎችን ጥሶ የሚቀራ ሌላ አቀራር ልናገኝ እንችላለን። ኢድጋም ላይ ኢኽፋ ላይ እስከዛሬ የምንማረው በሐፍስ መሰረት ነው። ሌሎች የኢድጋምና የኢኽፋ ህጋቸው የተለየ ነው። ኢድጋም ሙተጃኒስ ላይ ራሱን የቻለ ሸርጥ አለው፣ ካሁን ቀደም የዳሰስ ነው። ዳልን ሲን ላይ የሚያስገቡ አሉ፣ ዳልን ሲን ላይ የሚያስገቡ አሉ። ቀድ ሰሚ አላህ ተብሎ የሚቀራውን ቀድ ሰሚ አላህ ብለው የሚቀሩ አሉ። በሐፍስ አቀራር ዳል ሲን ላይ ኢድጋም አትደረግም። ወሀከዛ አሕካሞች ይለያያሉ። መድንም በተመለከተ በሐፍስ የሚሳበው በሐፍስ የሚሳበው የመድ ደረጃ እና በሌሎች የሚሳበው የመድ ደረጃ አንድ አይሆንም። አንዳንድ መዶች ላይ እንደ መደላዝም አልከሊሚ አልሐርፊ ላይ የመድ ደረጃቸው አንድ ቢሆን፣ እዚህ የአቀራሮችን ልዩነት ካላወቀን አሕካመል መድ ላይ ምስት ላይ እንወድቃለን። እንደዚሁ ደግሞ ሌሎች ቅራዎችን ስንሰማ አሊያ ቁርአን ላይ እንድንጠራጠር፣ ካልሆነ ደግሞ ትክክለኛ የሆነውን ቁርአን አዲስ ቁርአን መጣ ብለን ልናጣጥል እንችላለን። ስለየተኛውም የትምህርት አይነት በተቻለን ያክል የተወሰነ እውቀት ሊኖረን፣ መሰረታዊ የሚባሉትን ደግሞ በደንብ ጠለቅ ብለን ልናቅ ይገባን። ሀዛ ወላሁ ተዓላ አዕለም። በአላህ ፍቃድ ኢንሻአላህ ተዓላ በቀጣይ ደርስ ሰባቱ በሰፊው የሚታወቁ ቃሪዎች ማን ናቸው፣ ከኋላ ደግሞ መጥተው አልኢማም አልጀዘሪ ከሰባቶች በተጨማሪ አጥንተው አቀራራቸው ሩክኑን የጠበቀ መሰረቱን የጠበቀ ሸርጡን ያሟላ መሆኑን አውቀው ልክ እንደ ሰባቱ አቀራራቸው ትክክል ነው ቀላልም ነው ሊቀረበት ይገባል ብለው የጨመሯቸው ሶስት አቀራሮች አሉ። በዚህም አስር ሆነዋል። እነዚህ አስሮች ማናቸው የሚለውን ጠቀል ባለመልኩ አይተን መጨረሻ ላይም ዓለም ላይ በሰፊ የሚታወቀው የኢማሙ ሐፍስን ታሪካቸውን አጠር አድርገን ለማየት እንሞክራለን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከአህለል ቁርአን በሰላም ወደ ጀነት ከሚገቡ ባሮቹ ያደርገን። هذا والله أعلم. نسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين إنه على كل شيء قدير. يزاري تلاواتشن يميهنو سورة المطففين كهيا زدن اسكما جرشاي هنا تلاوانا دمتان النملس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إن الذين أجرموا أجرموا سن الجيم لاي قلقل على حمزون كتان نادر قولن أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون أجرموا سن لم يمون ساب نادر قولن إن الذين أجرموا بلن قرات نادر قولن أجرموا كانوا سن لم نو ساب نادر قولن من الذين آمنوا يضحكون آمنوا مد البدل نو آمنوا نلال آمنوا بلنا نقرتهم يضحكون بادو موفر مستكاكل نربتال حا ما هنا اللبت كتلو يلو فدل ها سيهون حانو يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون نلال دالو مستكاكل نتن شو مسابع اللبت وإذا مروا بهم بلوم يكروا سوشا نسمع لن ستتنا وإذا مروا بهم مروا را تبكنا وفرنا ذرقالا مروا بلنا أنكرتهم مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا نساكنا قتلو قاف متال إخفاء نادر قالن انقلبوا بلا نظهر نادر قوم انقلبوا إلى بو وإذا انقلبوا إلى أهلهم مد منفصلو تشالو كاراتس كان مستحركة انسبالا أهلهم انقلبوا فاكهين زيكا فاكهين بلن ما نبغي اللبن فاكهين ولو ما نبغي سوو تشالو كليلا يا قرآن يا قا تمساسلو باتشو مالتنو فاكهين سيونس قالو فاكهين وإذا رأوهم قالوا وإذا رأوهم رأوهم نبغي اللبن قالوا إن هؤلاء قالوا إن مدى منفسنو انسب على قالوا إن بلن قردت أن ندركهم قالوا إن لالن إن غنى ومدى بكار لبت هؤلاء قالوا إن هؤلاء مساوى لبت مجرش عمز لها سنقوم همزو قل سمونا لبت هؤلاء قالوا إن هؤلاء لضالون ضال يملو مد لازم كلمي مثقل سدس حركة مسحبة لبت قالوا إن هؤلاء لضالون ضادون سبن قتلو لام شد اللو تبقى نادر قولن كلام بوالا رقم واو متوال بما قوم مكنيات مد اللو هين هلو نتبقى ديتاي هنا قالوا إن هؤلاء لضالون بلان النابكا قالوا إن هؤلاء لضالون مدوش فاستوال نخس فدن بمهاجي أسفل لقا وزو قزي سووش تنفاشات شو قرد قرد ديالة تنفاشيات تارات شو مكوم ما يتشربت وثلايكو مالو مدون متبقو مسابيا لبثنيا كلاي سووتم جاينت بزو مدني وزباتشو عيو سيمتو كرمو ما تنفس تنفاشن سفسو ميادي أسفل لقال كذلك السادرقان تنفاشاتشن يكو التبان النهوتالن بزي ملكو سانة جانانك هلو ننفدل ما السابع اللبثني أكل سبن بارقاتا قرآن مكراتن جلال وما أرسلوا عليهم حافظين وما أرسلوا را نوفرالن أرسلوا لو نلالن أرسلوا عليهم بلو ميكورتو سوو تشالو تاقبي عدلن يمد فتلو تشماو كنا متك من ربنا وما أرسلوا عليهم حافظين حافظين بحام هنا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فاليوم فل لام سكونه فاليوم بلن كسرنا درقم الذين آمنوا من الكفار يضحكون من الكفار يضحكون ضاد حا متبقى لبت على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون يخفى مدرقى لبت أرائك مد متصلنا المستحركة مستوى لبت هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب واو بكسرة بجانو من نانبو واو بكسرة بجانو من نانبو عندنا سووش ثويبة بلو باواونا بابا مهل ياي فترالو ثويبة سيهون ثويبة واو بكسرنا بشدو بجانو من نانبو هل ثويبة الكفار ما كانوا يفعلون نو سابنا نرقوالن ما كانوا يفعلون بلنا نقردون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هذا والله تعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.